السلام عليكم. اسمع هالقصة الجميلة اللي حصلت في الأردن عام 1991 في عمان. في فتاة اسمها أسمهان. أسمهان بنت ولدت ضريرة فقد البصر، لكن رب العالمين عوضها بأجمل عيون ترى بقلبها، تملك مشاعر وأحاسيس تفوق ما يشعر فيه الناس الطبيعية. وسبحان الله رب العالمين إذا أخذ شيء من الإنسان عوضه بأشياء أخرى. بنت فائقة الجمال، طول وشكل ووجه وشعر وصوت جميل، إحساس مرهف، ما تتكلم إلا بالشيء الرقيق والعذب. الكل يحب أسمهان. عمرها 18 سنة. البنت من بدايتها في الحياة كافحت في تعلم القراءة والكتابة عن طريق الآلة اللي هي البرايل للقراءة، اللي يسمونها الكتابة الليلية ألف بائية، يعني تعرفون الطريقة هذه. وتعلمت شلون تكتب، تعلمت شلون تقرأ عن طريق هالآلة، وصارت يعني تثقف لأنها ما استكملت دراستها، جالسة في البيت. البنت في بدايتها لما كانت صغيرة تحتك بأولاد الحارة اللي ساكنة فيها من بنات وأولاد صغار. كان في ولد يسكن في البناية اللي بجانب سكنهم اسمه راشد. راشد أكبر من أسمهان بسنتين تقريبا. راشد كان جدا حبوب ومقرب من عائلة أسمهان، دائما يكون عندهم في البيت ويتم الاعتماد عليه، لأنه في عمر أسمهان أنه يأخذها بإيدها يخليها توقف عند الباب، يعني تغير جو المسكين، يعني تحتاج إلى أحد يقودها يعني، فيوقف معها يعني في الحارة، يوديها مثلا للسوبر ماركت يشترون حلويات ويرجعون. وصغار في العمر يعني كانوا أعمارهم أقل من 10 سنوات. شوي شوي صارت أسمهان تعتبر راشد كأن عكازات لها، أي مكان تبي تروح له ياخذها راشد، أبدا ما كان يخلي بنفسها أي شيء. الولد تعلق فيها، وطريقة اللمس لما المكفوف يلمس الشخص الآخر ويبدأ ينتقل الإحساس بين الشخصين، بين أسمهان وبين راشد، هذا الأمر كبر في قلب راشد وصار خلاص متعود على أسمهان. وكل ما كبر وبدأ يفهم معنى الحب والتعلق ومن هالأمور، صار يشعر بأنه أنه محسود على هالحب وعلى هالصداقة اللي بينه وبين أسمهان. لا، البنت يوم كبرت 13 سنة 14 وبدت تظهر عليها ملامح الأنوثة والجمال، صار يغار عليها راشد من الهوى الطاير. راشد شاب كيوت مؤدب حبوب مهذب، ما عنده مشاكل ولا هو من الشباب اللي يحب المشاجرات، كان لا في حال سبيله. والله ابتلاه بواحد في الحارة اسمه أيمن. أيمن أكبر منه في العمر، وهذا أيمن أبوه أصلا من أصحاب السوابق ومربي ولده على على قلة الأدب والبلطجة والزعرنة وغيره، وصار متسلط على راشد وعلى اسمهان، يتحرش فيهم، وصار يتقرب من اسمهان، كل ما شافها مع راشد راح له ويحاول يبعد عنها، وراشد يعني يزعل ويتضايق لكن ما هو قادر عليه. اسمهان كانت تروح كذلك مع شقيقتها اللي اصغر منها، تستعين فيها اذا تبي تروح مثلا الى محل، الى سوبر ماركت، الى اي شيء يعني. على طول ايمن كانه جهاز رادار موضوع امام بيت اسمهان في المراقبه، لانه يملك محل لتصليح الدراجات الناريه وارثه من ابوه، ومجابل كل ما شاف اسمهان ادخلت مزاجه، وهذا الموضوع موضوع عناد بينه وبين راشد، يضرب راشد ويحاول يبعده ويتحرش فيها، والبنت صارت تخاف يعني، كل ما طلعت يلطش فيها بالكلام ويعطيها، والبنت تخاف وتحاول انها تبتعد وتقول لاختها يعني شوف اذا هذا موجود ولا لا، اللي هو ايمن. وراشد ما يقدر يسوي شيء. لا، شوي شوي صار ايمن يحرض اشقاء اسمهان الاولاد، ان اخذكم دائما تطلع وانا شفت عندهم حركات وماسكين ايدهم بايد بعض، وهذاك مستغل انها ما بتشوف وما ادري شو، ويحرش فيهم وهذولك اولاد ويغارون. وفعلا راشد انت ليش كله لازق في اسمهان؟ بعدين احنا كبرنا على هالامور وخلاص، ما احنا صغار يعني، خلاص اذلف. حس راشد كأنهم اخذوا قطع من جسده، ما هو قادر يعني يتأقلم بدون وجود اسمهان معاه بقربه، يعني يصبح فيها ويمسي فيها، خلاص اختلف الوضع. لكن فعلا يعني خضع للأمر الواقع، وصار يتحاشى انه يتشاجر مع اشقاء اسمهان علشان لا تكبر الامور وينحرم منها مرة واحدة. فيلتقي فيها كل فترة وفترة، يزورهم يعني سلام سلام، ويشعر ان اشقائها ما هم بالعينه، وهالامر وصل الى ابو اسمهان وبدأ يعرف موضوع المشاكل اللي تحصل بين أولاده وبين الولد هذا راشد، قصة يعني دائما إنه يكون بالقرب من اسمهان. والأب كذلك قال خلاص كبروا يعني، فكلم أبو راشد قال ولدك ونعم وحبوب، وإحنا يعني نعتبره مثل واحد من أولادنا، لكن وجوده دائما بالقرب من اسمهان هذا الكلام ما يصير، وبعدين إحنا يعني لازم نعرف انهم كبار وانهم ما هم صغار على هالامور هذه، وانت لازم تعلمه. قال له حاضر. صار الاب هذا يمسك راشد، ابتعد عن البنت، لا تجيب لنا فضيحه، لا تجيب لنا مشاكل، لا تتشاجر بكره مع اولاد الجيران اللي هم اخوان اسماء. صار يحذر بولده واخر واخر واخر. المهم يوم من الايام اسمهان تاخذ تكرمون اكياس الزباله، وتطلع فيها من باب بيتهم الى الحاويه القريبه جدا مثل الممر، نهايتها في حاويه. البنت تمشي شوي شوي متعلمه يعني، دل ترمي القمامه وترجع، بس كم خطوه يعني. ذاك اليوم ولا يجيها شخص وهي راجعه تبي تدخل البيت، ويحضنها فجأة ويحط إيده على فمها، وقام يتحسس عليها يعني. البنت وخرت إيده وبدت تصرخ، هرب. اطلعوا أهلها واطلعوا الجيران والعالم على صراخها، وهي تصرخ ترصح وتبكي ومنهارة ومصدومة ومرتعبة من هذا. طبعا هي عرفت ان هذا انسان غريب يعني. يوم تجمعوا العالم في الحارة شوي، ولا الشباب الحارة ماسكين واحد ويضربون فيه. منو هذا؟ راشد. قالوا شفنا راشد وهو يطلع من البناية اللي ساكن فيها اسمهان، وبعدين سمعنا صوت اسمهان تصرخ. إذا منو اللي تحرش فيها؟ راشد. الأب استرجع، قال لي نعم هذا، لأن احنا قلنا له ابتعد وقام يبي يعتدي عليها وصارت سالفة. راشد يحلف لا والله مش أنا، والله مش أنا. وفي شهود قالوا نعم احنا شفناه يركض ومرتعب وسمعنا صوت اسمها تصرخ. من بين الشهود منه أيمن الحقير. لكن هل فعلا راشد هو اللي سوى ما حد متأكد، والكل يعتمدون على الشهود. مجموعة من الشباب يشهدون من بينهم أيمن ويضربون فيه. أبو أسمهان علشان خاطر بس أبو راشد قال لا أنا بتنازل، ولا كأن حصل شيء، وأرجوك خلاص أنا يا الله أقدر أمنع أولادي أنهم بس لا يضربون ولدك على اللي سواه، لكن أرجوك حذر ولدك أنه يبتعد، وبنتي يعني سبب لها أزمة نفسية، وانت عارف البنت ما تشوف وصارت تخاف من أي حركة حواليها، يعني سبب لها حرام يعني ألم وجرح، وصارت يعني تعاني الآن. قال له والله ما يصير، خاطر كله طيب وابني أنا أربيه. طبعا يروح حق ولده ويعاتبه ويضربه، والولد يحلف لأبوه أني أنا مستحيل يا باب أني أعمل هالشيء، أنا أحبها وأنا أفكر أني أتزوجها ومستحيل أني أسوي هالشيء هذا فيها، أنا طول عمري معاه. المهم ما حد مصدق، حتى أبوه مو مصدقه. قال لي يا ولدي أنا عارف أنت من قالوا لك ابتعد وكذا وأنت صاير مجنون. قال يا باب الله خليك صدقني. قال أصدقك ولا أصدق العالم كلها اللي شافتك وأنت تركض؟ قال والله يا باب أنا جيت على الصوت، أنا جيت على الصوت لما سمعت ان العالم التم وجيت حالي حرام، بدأوا يضربون الشباب. هذا ايمن حقير، هذا ايمن بيكرهني. قال المهم تسكر الموضوع، انت اهم شيء انك يعني تفكني من المشاكل. قال له ماشي. الولد دخل في حالة حزن واكتئاب، لان فعلا هو ما سوى شيء ولا اعتدى عليها، وهذه كانت خطة من أيمن أن يجي واحد ويحاول يمثل أنه بيعتدي عليها ويهرب، والبنت عمية ما راح تشوفها. يقومون يمسكون راشد في الحارة، وأنه هو اللي كان يركض، وأنه يشهدون ربعه مضبط الأمور أيمن، وفعلا ضبطت معه. حتى أسمهان بدأت تكره راشد، لكن إيش كانت تقول في البداية؟ تقول يا بابا، لما كان أبوها يمسكه ويهدي، قالت يا بابا ترى أنا ما مش متأكدة إن هذا راشد، راشد ما يسوي شيء، وبعدين أنا راشد يعني أعرف إذا هذا راشد ولا لا. قال إيش؟ قالت أعرفه، يعني أعرفه من رائحته، أعرفه من يعني جسمه مسكته، ويعني أعرف أنا أعرف راشد أعرفه. قال له يا بنتي الكل شافه وكذا، أنا عارف أنت يعني طيبة وتبين تسامحين اللي أنا كان يعني وأنتم صغار مع بعض، لكن الولد يعني واضح أنه أهو خلاص انتهى الموضوع. صارت حتى إيه يعني 50% شاكة أنه راشد، وقامت تكرهها مو لأن متأكدة أن راشد، لا لأنها مرتعبة. واحد ما يشوف يجي فجأة واحد يحضنها، خصوصا بنت، وهذا يعني ممكن كان قدر يقتلها أصلا، فسبب لها صدمة نفسية وصارت تكره وتكره كل الشباب أصلا، وخصوصا الجحش هذا أيمن. المهم راحت الأيام وجت الأيام، ويوم أسرة أسمهان رايحين في زيارة لبيت أحد أقاربهم في منطقة قريبة منهم، فهم متعودين في الزيارات العادية ما يأخذون معهم أسمهان، لأن أسمهان تحتاج إلى رعاية، وهذا الشيء صحيح أنه يحزن أسمهان، لكن كانت تقدر أسرتها أنه فعلا رايحين، وأنا من بي ماسكني من إيدي تعالي وديني جيبيني، وعند الناس والناس غريبة ولا ناس يعني مش متعودين علي، لا ما له داعي. فكانت كلها تقعد في البيت. ذاك اليوم قاعدة في البيت وتحاول تشغل نفسها بأي شيء، شوي أو يدخل عليها شخص غريب. أسمهان سمعت صوت الباب ينفتح، هم ما يغلقون الباب عليها، يخلونه مردود يعني الباب الخارجي، وأصلا الحارة أمان، من بيدخل بيت الناس إلا يضرب الباب أو أهل البيت يدخلون فقط يعني. فدخل شخص وعندها أسمهان قوة سمع، يعني سمعت الباب ينفتح وفي كأن شخص دخل. الشيء اللي أرعب أسمهان أنها جالسة تركز بصوت أقدام هذا الشخص اللي دخل البيت. ارتعبت لما شكت بأن هذا ما هو من أفراد أسرتها، لأن دخل وسط الصالة أو اللي هو صالة الاستقبال ولابس حذائه، لأنهم متعودين أهلها أن ممنوع أحد يدخل للصالة لازم يرمي حذائه، فاللي يمشي على الحذاء غير اللي يمشي يعني حافي، الصوت يختلف، وهذا الشيء يحتاج إلى تركيز، أو تعرفون اللي فاقد البصر يركز بالأصوات ويعرف يميز ويعرف. فهذه سمعت كأن هذا داخل إلى وسط صالة الاستقبال بحذائه، عرفت هذا ما هو من أهلها، صارت المسكينة تنادي مين مين مين كذا، وتحاول تركز وينه، يميني ولا يساري ولا وين راح، مين من هني من هني، أنا أسمع في صوت، مين معاي، منو أنت، أنت كيف دخلت، أنت كذا، يعني تقول له ترى أنا أدري إن أنت موجود وأنت غريب، كيف دخلت وأنت مين وأنت كذا، ما يرد عليها، لكن شوي شوي يقترب منها إلى أن أنقض عليها وقتلها. أرجعوا أهلها للبيت ولا يشوفون هالكارثة، أسمهان على الأرض ومفارق الحياة، مبين وجهها صاير أزرق، تم قتلها عن طريق الخنق. طبعا انهاروا ويبكون، الأب أغمى عليه، الأم أغمى عليها، يصحون فيه ويصحون فيه، ليش؟ ليش انهار الأب مرة واحدة؟ صح المفروض يحزن ويبكي وكذا، لكن كان الزعل جدا فوق قدرتهم على التحمل، لا هو ولا زوجته، لأن كانت تقول لهم أن ليش كله تتركوني بروحي، ليش ما تأخذوني، أوعدكم أني يعني ما راح أزعجكم، أوعدكم أن ما راح أكلف عليكم أن أحد يعني يأخذني ولا تكرموني ودين الحمام مثلا، ولا يعني صدقوني راح أمشي معاكم كأني أشوف، فهم يقولوا لا يا بنتي ما يخالف خليك هني احسن لك واريح لك، وانت تحتاجين الى مكان هادئ والى ما ادري شو. يعني كانوا يتعذروا لها، شعروا بالحزن انه ليش ما خذيناها. الحين منو اللي قتلها؟ الحقير. قالوا اكيد راشد الكلب. طبعا قصة راشد صار لها اكثر من سنتين يوم صارفت اتهموه بالاعتداء. فيوم رجوا رجال الامن ورفعوا البصمات ورفعوا الجثة وعرفوا انها مقتولة بالخنق، سألوا اهلها مشتبهين منه، قالوا براشد. ليش؟ راشد له قصة قبل سنتين وكذا وكذا، وبعد وما في بالحارة إلا في واحد كذلك زفت اسمه أيمن، وهذا بلطقي وأزعر عنده مشاكل عنده كذا، وكانت له مش يعني بعض التحرشات في أسمهان قديمة. ألقوا القبض على راشد وعلى أيمن وبدأ التحقيق. تكلم تكلم، يحلف راشد وأيمن يحلف، وين كنت؟ أنا كنت المكان الفلاني، وهذا يقول أنا المكان الفلاني. ما توصلوا معاهم لأي شيء. راشد هل هو فعلا اللي قتلها ولا أيمن الأزعر هذا؟ المهم شهر شهرين ثلاث تم الإفراج عن الاثنين بكفالة، لأن ما وصلوا معاهم لأي معلومة. المهم أخو أسمهان بعد مرور ست أشهر تقريبا حزنانين، البيت كئيب، عرفوا قيمة أسمهان البنت اللي كانت مالية عليهم فرح وبهجة وحية، يعني هي اللي كانت تحيي لهم البيت. البيت من دون أسمهان ما يسوى. أبوها دخل في حالة حزن شديد، والأم مكتئبة، وإخوانها متضايقين، وأخوها الكبير هذا المسكين هم يوم الأيام داخل غرفة أسمهان الله يرحمها، ويقلب في أغراضها ويلمس يعني أغراضها وكذي، ويتذكرها المسكينة، ويجي عند مسجل. أسمهان عندها مسجل تسمع فيها شرايط الكاسيت، وكان هو يتذكر أن أسمهان كل ما تنزل أغنية يعني بعض المطربين تروح تشتري، خصوصا راغب علامة. يوم جاء عند المسجل، والمسكينة لأنها بس تسمع يعني كانت تدور أي شيء قبل شنو إيش تلقى يعني، ولا يلقى داخل المسجل في شريط كاسيت، لكن الشريط منتهي. اضطر إنه يضغط زر الإعادة، فعلا ضغط زر الإعادة ورجع الشريط من الأول. الشريط مو مكتوب عليه يعني أغنية ولا لا، لا فاضي يعني، مو فاضي من خارج، شريط مو مكتوب عليه يعني مو أصلي، لكن لما عاد من الأول شغله ولا فعلا أغاني راغب علامة كانت توها نازلة وقتها. أيامها عندها ألبوم اسمه قلبي عشقها، اللي يقول أنا كل ما اشتقت ليها أروح وأسأل عليها عليها. المهم ويسمع المسكين وقاعد يبكي، يعني يتذكر مزاج اخته المسكينه انه تسمع اغاني وما ادري شنو، وجالس يسمع يسمع يسمع يسمع شوي. واخذوا عندكم هالصدمه تحت الحساب طبعا، او تنقطع الاغنيه. صوت هدوء شوي ويسمع صوت أسمهان تقول مين مين انت مين؟ انصدم، رجع الشريط مرة ثانية ولا الأغنية، بعدين تنقطع الأغنية صوت أسمهان، يعني صوت تسجيل الغرفة، ولا أسمهان كأنها تتكلم مع أحد. مين أنت مين؟ أنا بعرف أنك موجود هون، تكلم أنت مين؟ شوي ولا الصوت قال لها أنا زياد. قالت والله عرفتك أنت زياد، أنا عرفتك عرفتك، أنت كيف جيت هون وشو بدك مني؟ قالها أنا بحبك، أنا مجنون فيك، وأرجوك لا تعلي صوتك، خلينا نتكلم مع بعض شيء. والبنت تقوم تصرخ شوي ويسمع صراخ صراخ صراخ صراخ وينقطع الصوت، ما في لا صوت لا أسمهان ولا هذا اللي اسمه زياد. الولد انصدم، أعاد الشريط أكثر من مرة أكثر من مرة. طبعا بفهمكم نقطة، الشريط هذا ما هو أصلي، ولأن سبق أن اسمهان راحت مع أختها إلى محل بيع الكاسيتات أو الأشرطة، أختها اشترت اللي هو ألبوم رغب علامة قلبي عشقها، وتبئه تاخذ نسخة قبل شلون طريقة تجيب مسجل تشغل، أو مسجل يكون فيها بابين مسجل، تشغل الشريط والشريط اللي جنبه تعمل تسجيل، فتنسخ يعني على شريطين، يصير عندك شريطين. فلأنها كانت جالسة بروحها وفاضية، قالت أنا بنسخ شريط أختي، يعني باخذ منها نسخة، لأن هي طلبت من أختها أنها تنسخ. قالت لا أوكي انسخي وعطيني الأصلية. قالت لا أوكي. لما شافت نفسها فاضية حطت الشريط الأصلي وجابت شريط من عندها علشان تسجل عليه، وقامت تسجل. أول ما حست أن باب البيت أحد افتحها، طفت صوت الموسيقى وخلت التسجيل، صارت تقول مين مين، قاعد يسجل كلامها واللي حواليها. الولد يوم استوعب ان اسمهان مسجلة لحظة مقتلها، اخذ الشريط حتى ما قال لابوه ولا احد من اهله، ويطير الى مركز الشرطة. الضابط قال من زياد؟ قال له شوف، لا في عيلتنا ولا في الحارة كلها ولا في معارفنا أحد اسمه زياد إلا واحد، صاحب محل الكاسيتات مال الأغاني مال التسجيلات اسمه زياد، وأختي فعلا كل فترة فترة يعني يصير في بالها يعني تشتري شيء يعني شريط أو شيء ناخذها نوديها المحل، وهذا اسمه زياد، وهو بيعرف اسمهان ويعرف ان هي اصلا يعني ضريره ويعرف قصتها يعني، ودائما كانت تروح لها مع سابقا مع جارنا راشد، وبعدين صارت تروح مع اختها اللي اصغر منها. رغم ان ما بيننا وبين زياد اي مشاكل، طبعا قالوا خلونا نجيب زياد ويلقون القبض عليه على طول، ويعترف بالتفاصيل. قال أنا أصلا مجنون بشيء اسمه اسمهان، كنت أنتظرها بالأيام والأشهر عشان تمر علي تأخذ شريط ولا تبي شريط كاسيت، كنت أنجن لما أشوف هالبنت، أحاول أراقب بيتها تطلع كذا، كانت ما تطلع، يا دوب تروح أماكن قليلة، وكانت دائما في بالي. ذاك اليوم أنا كنت أطالع جهة بيتهم وشفت أفراد أسرته كلهم ركبوا في سيارة واحدة، وهم مارين وقف عندي أبوها وسلم وقال عطنا شريط شنو في عندك جديد عشان ناخذه حق الطريق يعني. قلت له اي حاضر، انتم وين رايحين؟ وقعد اسولف فيها. قال رايحين كلنا عندنا عزومه في المكان الفلاني، احنا الاسره كلها وكذا. يقول وانا ضليت اطالع داخل السياره وين البنت اسمهان، عرفت انهم مخلينها في البيت، لذلك قلت هذه فرصتي والبنت ما تشوف، خليني اروح لها. وفعلا هم طلعوا من هني وانا رحت لهم البيت، والمصادفه ان الباب مفتوح، دخلت واسمع صوت اسمهان هي تنادي تقول مين. انا اقتربت منها وهجمت عليها وحاولت اني اغتصبها، لكن قاومتني مقاومه شرسه وبدت تصرخ باعلى صوتها لدرجه اني خفت اني انفضح، فمسكتها من رقبتها وصرت اضغط عليها الى ان صار وجهها ازرق، وعرفت انها هني خلاص فارقت الحياه. تركتها وهربت. قالوا بس شلون؟ انت يعني ما كنت مخطط؟ قال والله ما كنت مخطط، ما كنت مخطط اني اقتلها، انا كنت مخطط اني اغتصبها بصراحة، لكن اقسم بالله من خوفي وبدون قصد قتلتها. انا اصلا مهووس فيها، اتمنى انها ترضى انها تتزوجني، وانا كذا مرة اقول لها وهي تصدني وتسكت، لكن عشان ما تبي تخسرني ما كانت يعني تغلط ولا. وانا ما بعرف شو صار لي ذاك اليوم وتجرأت وعملت هالشيء، لكن ما كان قصدي اني اقتلها. اخذوا عندكم الصدمة الثانية. طلع راشد بريء، وكذلك ايمن الازعر بريء، والقاتل زياد حاكموه، وفعلا صنفوا ما قام فيه من اعتداء على انه محاولة اغتصاب، بالاضافة الى القتل عن طريق الخطأ بدون قصد، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. يوم سمعوا اهل اسماء ان هذا اللي معتدي عليها وقاتلها خذها بس 10 سنوات، انهاروا صاروا يبكون. المهم، ويوم الايام ويجي واحد الى محل ايمن الازعر ويولع في المحل بالكامل ويطلق النار على ايمن ويرمي الجركل هذا على البناية اللي ساكن فيها ايمن وابوه واسرته، يعني حرق بيتهم وحرق حتى محلهم ومشى. المهم تدخلوا رجال الدفاع المدني والاطفاء وما ادري شنو، وشالوا الجثه ويدورون على القاتل، وبالصدفه يلقون الغبي هذا اللي ارتكب الجريمه طايح منه هويه، احدى الهويات اللي تثبت بياناته، او يلقون القبض عليه. حتى هو انصدم، شلون وصلوا لي بالسرعه؟ قالوا يا غبي طاحت منك هويتك، انت ايش جابك المحل ايمن؟ انت لا تملك دراجه ولا كذا وطايح هويتك، تكلم اعترف. المهم اكون بالطويله، احلوا الى السجن المركزي. بالسجن المركزي حاطينه حكم لمدة 15 سنة. قاتل الرجل وقال أنا بدافع السرقة وأن ما كنت متعمد وأن خفت أن يمسكني وأطلقت عليه النار. المهم عطوه 15 سنة وحطوه في السجن المركزي. ويوم الأيام جالس يسولف مع المساجين، كل يوم والثاني ناقلينه من عنبر الآخر، كل ما يحطونه في عنبر يقومون المساجين القدامى هذول يتحرشون فيه ويشوفونه فرفور وحليو، وهذا ما يتحمل صار يتشاجر معاهم وصاير ضرب ويضربونه وينقلونه إلى عنبر ثاني خايفين على حياته، وعنبر ثالث ورابع وحياة كثيفة داخل السجن. ويوم الأيام لقى مسمار داخل السجن، مسمار، فأخذ المسمار وخباه عنده كسلاح للدفاع عن النفس من كثر ما يضربون المساجين، قال خله عندي عشان أدافع عن نفسي. ويمكن المسمار أصلا كان يستخدمه سجين قبله كسلاح. المهم أخذ المسمار طويل هذا وحطه في مخباته وصار اليوم الأيام يسولف مع سجين ويقول له والله، يعني كل واحد يقول حق الثاني، تعرفون هذول المساجين يقزرون الوقت، فاللي يكذب اللي يعطي سالفة من كيسة تلقى مسجون على سرقة يقول لك أنا قاتل لي واحد، تلقى سارق كتكات من السوبر ماركت يقول لك أنا سارق البنك الدولي، يعني كل واحد يسوي نفسه بطل. فجلس جنب واحد قاعد يسولف وأنا سويت وسويت وسويت، قال له إيه إنت شنو سويت؟ قال أنا قتلت لي واحد وأنا سويت وكذا. ويلتفت عليه قال له أنت مش زياد؟ قال له ها إيه أنا زياد. قال له أنت زياد صاحب محل تسجيلات؟ قال له إيه. قال له ما عرفتني؟ قال له ما وين أعرفك؟ قال تذكر شفت الحارة اللي أنت عندك محل فيها؟ قال إيه. قال مش أنت اللي قتلت البنت أسمهان؟ انصدم زياد قال له ليش أنت ساكن بنفس الحارة؟ قال له إيه أنا بنفس الحارة. طبعا الحارة كبيرة يعني مو صغيرة يعني. قال له إيه أنت وين بيتك؟ قال لا أنا قريب من ما عرفتني؟ قال لا ما عرفتك. قال أنا راشد أنا جار أسمهان. قال ها أنت بتعرفها وكذا؟ قال إيه أنا مش بس أعرفها أنا بحبها وموت فيها وكذا. ويطالع زياد القاتل قال يعني شو بدك أنت الحين يعني؟ قال لا ما بدي شيء. شوي ويغش زياد بضربة بهالمسمار اللي عنده ويركزه في وسط رأسه من فوق. شلال دم طلع من رأس زياد. ألقوا القبض على راشد. هذا راشد. راشد حبيب اسمهان اللي اتهموه وبعدوه عنها. راح قتل أيمن. قال أنا أبي ألحق على زياد، أبي أقتله وانتقم منه مثل ما قتل حبيبتي، لكن وأنا رايح خليني أمر على أيمن الحقير هذا وخليني أقتله وأخلص منه، مدام أني أنا شغال قتل الحين أول واحد بقتله أيمن. قتل أيمن وحرق بيته وحرق المحل وفعلا سجنوه، ولما سجنوه ما يدرون هذا متعمد يرمي هويته علشان يعرفون شخصيته، وسوى نفسه انه متفاجئ وشون عرفتوني وكذا. قالوا لي يا غبي طيحت جد والله طيحت هوية، ويودون السجن وينتظر لين وصل عند زياد القاتل اللي قتل حبيبته اسمها وحاط المسمار ويقول ايه شنو قضيتك انت وهذا قاعد يطلع انا قتلت واحد وانا. قال مش انت اصلا زياد صاحب محل تسجيلات وأنت المتهم بقتل بنت أسمهان؟ قال إيه شو عرف؟ قال أنا ساكن بنفس الحارة. قريب منهم بعرف. المهم لقى الفرصة ويحط هالمسمار في وسط رأسه. هذاك مات، ويوم راح المحكمة ويكشف الموضوع بالكامل وقال أنا فعلا تعمدت أني أقتل أيمن، لأن أيمن تبلى علي في يوم من الأيام وأنا والله العظيم ما تحرشت فيها، وأنا لأني أحبها زعلت وحزنت أكثر من أهلها على مقتلها. كنت أنتظر فقط أن تمر الأيام والسنين ونكبر وعلشان أجي أتقدم وأتزوجها على سنة الله ورسوله، لكن خطفها مني المجرم وقررت أني أنتقم، ودام أني بنتقم أصفي على أيمن كذلك. مالكم بطويلة، كانوا حاكمين عليه في البداية بالإعدام، لكن بعدين مع تضارب الأحداث والأقوال ووضعه ورواياته كانت صحيحة وكذا، تم تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد. أتوقع الحين طلع سجن مؤبد يطلع 25 سنة، هي أكيد طلع. المهم مالكم بالطويلة، هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.